ما هو باب راحتكم حصريا على موقع djkimo.com. يا كيمو على احلى مماليكة ابو العريس. سمعونا صفه حلوه رجاله. غمضت عين وقلت نفسي اشوفها تاني والمس ايديها وضمها حتى لثواني. من بعدها مش لاقي حاجه مطمناني. شيء مستحيل ينساها قلبي ولو ليلة. في بينا عشرة وذكريات وحاجات جميلة ضاعت خلاص مني وياريت في ايديا حيلة. كل ما انسى افتكرها مهما اشوف ما بشوفش غيرها. الوحيدة اللي معاها وفي هواها ارتحت انا. عمرها ما هتبقى ماضي اللي بينا ما كانش عالي. حب عاش من يوم لقانا ولسه هاي عش ميت سنة. من العشم بعد ومن باب المحبة عايزك تسمعني حبة وتفهم قصدي ايه. من العشم بعد ومن باب المحبة عايزك تسمعني حبة وتفهم قصدي ايه. بايعنا عشان بحب يبقى ترد الغلاوة جرح وبعض وقساوة. قصرت معاك في ايه ده مفيش حد تعمل. يا حبيبي اللي تعمل حل في قلبك وقول من بعد مين فضل. راجع نفسك وفكر قبل الزعل ما يكبر. مش عايز اشيل في قلب وابعد من غير ما اقول. راجع نفسك وفكر قبل الزعل ما يكبر. مش عايز اشيل في قلب وابعد من غير ما اقول. ده مفيش حد تعمل. يا حبيبي اللي تعمل حل في قلبك وقوله من بعد مين فضل. ده مفيش حد تعمل. يا حبيبي اللي تعمل حل في قلبك وقول من بعد مين فضل. من العشب بعدب ومن باب المحب عايزك تسمعني حبة وتفهم قصدي ايه. يلا نرجع الميكس القديم. لو جاي في ربوع انسان شوف لك موضوع تاني. ارجع على ليه ازاي وعلى ايام ليه. ما تقلبنيش في موايا وقتك ده خلاص مرايا. مش لاقي قلب انا يشتغل. المحظوظ يرفع ايده للدن فوق. قلبه ما حسش يوم بيا فقال عيون دي تعالي يبوني لك تودعني يا وهم عشته وضيعني يا حبيبي ليه ارفع ايدك فوق Yeah. بص بص تاني تاني شوف من كم سنة بتاعت انت وانا بقول لك ايه شوف طالما عجبتك يبقى انت هتطلع معايا حتة حلوة دلوقتي صح اللي هيبقى يلا شيرو يلا شيرو المحظوظ يا رجال ارفع ايده فوق هلولو هتاخد اخر كلمة مني ارفع ايدك كده واعمل كده شوف من كم سنة بعد انت وانا شوف من كم سنة بعد انت وانا اللي هيفضل بس ما بين ذكرى الجرح شوف شوف شوف شوف شوف شوف I'm حصريا على موقع DJ Kilo.com.